يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك في من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل، لا تعمر الدنيا فليس إلى البقاء بها سبيل. يا صاحب الدنيا أرى الدنيا تذل وتستطيل، كل يفارق روحها وبصدره منها غليل. أما قليل يا أخا الشهوة أنت لها قتيل، فإذا اقتضاك الموت نفسك كنت ممن لا يحيل. فهناك ما لك ثم إلا فعلك الحسن الجميل، إني أعيبك أن يميل بك الهوى في من يميل. والموت آخر علة يعتلها البدن العليل، لدفاع دائرة الردى يتضايق الرأي الأصيل. فلربما عثر الجواد ولربما حار الدليل، ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل، ولرب باكية علي غناؤها عني قليل، ولرب باكية علي غناؤها